يا رب على كل مرة بنيجي فيه. خلينا نفتح مع بعض مزمور 92. أدينا النهاردة الخدمة الصديق كالنخلة يذهو. مزمور 92 عدد 12 النهاردة الحديث عن داود الملك والراعي والمرنم. يقول الكتاب: الصديق كالنخلة يذهو، كالأرض في لبنان ينمو، مغروسين في بيت الرب في ديار إلهنا يزهرون، أيضا يثمرون في الشيبة، يكونون دساما وخضرا ليخبروا بأن الرب مستقيم، صخرتي هو لا ظلم فيه. المزمور كله حلو لكن مش هيبقى موضوعنا النهاردة. لكن قبل ما ناخد جزء من صلاة داود، في مزمور 92 بيتحدث عن عمل الرب في المؤمنين، علشان النهاردة نتشجع بالكلام ده. برغم من ضعفي وعيوبي وسقطاتي، لكن بما اني في المسيح، بما اني مؤمن حقيقي، ده المصير بتاعي، ده المستقبل بتاعي، ده بكرة بتاعي. عشان كده كل واحد يقول له اشكرك يا رب على الكلام ده، وانك تيجي تشجعني مش بس وقت الاجتماع، لكن خلي الكلام ده يشجعني اني اقف قدام ضعفي وقدام ظروفي وقدام العدو وقدام كل ما يعوق البركة في حياتي. الكتاب يتكلم عن المؤمنين، عن مستقبلهم، عن حياتهم، وقولوا الكلام ده كتير: رددوا لحياتك ورددي لحياتك. أن الصديق عامل زي ايه؟ كالنخلة يذهو، كالأرض في لبنان ينمو. والحقيقة انه لما نبص لموضوع النخلة نكتشف عدة حاجات. أولهم حاجة اسمها الثبات. ممكن يجي هوا يحرك النخلة أو يحاول يحركها، أحيانا لما هوا يبقى جامد قوي، لكن صعب قوي تقلع النخلة من الجدر بتاعها. علشان كده اقول له متعني بثبات المؤمن ده، ان جذري فيك يبقى ممتد، ان ابقى ثابت فيك، ومش بس ثابت، ده من تحت، لان الجذر بتاعها كبير، او يقال انه ضعفين النخلة يعني. لكن في حاجة حلوة من فوق في النخلة اسمها الثمر، يعني تبقى ثابت وفي نفس الوقت ايه؟ مثمر. وده مستقبلي، انا بتنبأ عن حياتي، انا رب فيك هبقى عامل زي النخلة، ثابت قلبي يا الله ثابت. الحاجة التانية هبقى ايه؟ هبقى مثمر. سمى الاول يوسف منسى، والتاني افرايم، قال ايه؟ لان الله قد جعلني مثمرا في ارض مذلتي. مين اللي خليني مثمر؟ هو الرب. يبقى الصديق، يبقى كل واحد فينا يقول له ساعدني ان اعمل زي النخلة النهاردة. امين. مش بسهولة الهوى يحركني، صعب قوي الهوى يحرك النخلة. ساعدني يا رب النهاردة اني اثبت وكمان ساعدني لما تيجي تدور على ثمر ما بقاش عامل زي التينة اللي كان ليها شكل الثمر وما فيهاش، لكن ساعدني نكون كمان مثمر. الصديق كالنخلة في عظمة كده يذهو، كالأرض فين؟ في لبنان. يعني شجر لبنان الأرض من أجمل الأشجار اللي موجودة بتزين لبنان، علامة من علامات لبنان، الخشب الجيد، الشكل الجميل، وبرضو عنده ثبات حياته وعنده شكل حلو. صرت منظرا للناس وإيه والملائكة، قوله ساعدني أتمتع بالثبات والثمر والصورة الحلوة اللي تعكس للناس صورة يسوع. فيروا أعمالكم ويمجدوا أباءكم الذي في السماوات. أنتم صورة المسيح. مالهم مغروسين. العلاقة مش هشة مع الرب. العلاقة مش سطحية مع الرب. دي مش بصلي واجري. لا، ده لينا ايه؟ لينا علاقة حقيقية بيه. مغروسين يعني العلاقة متجذرة بيني وبين إلهي. كل واحد يفتش عن علاقته بالرب. ولو مش مغروس النهاردة، قل له ساعدني يا رب ان اتغرس فيك النهاردة. امين. وتكون العلاقة مش علاقة سطحية، لكن يكون فيها غرس، يعني فيها عمق. كلمة مغروسين يعني في عمق في العلاقة في بيت الرب وفي ديار إلهنا. يظهرون، يظهرون يعني بيطلعوا ثمر وزهر وريحة حلوة، ثمر مبارك وشكل جميل. مؤمنين بيزينوا حجارة حية في بيت الرب. طب ايه مستقبلي فيك حتى لما شيب؟ وده اللي احنا عايزين نقوله النهاردة عن داود ولا يقوله عن نفسه. ايضا يثمرون في الشيبة. انا عجزت، انا كبرت. قال لك بس لما يبقى التجارة بينك وبين الهك، لما تعجز تبقى ايه؟ تبقى مثمر. انا هو والى الشيبة انا احمل. قول يا رب ساعدني اني اصدق اني مش دلوقتي بس، حتى لو سني صغير، ده كمان لما عجز اعمل ايه؟ اثمر. يكونون دساما وخضرا. يعني ايه؟ يعني مش شيخين، معنى ما يشخوش يعني. كويس؟ في الغالب لما السن بيكبر قوي بيبدأ الشخص يعمل ايه؟ يدبل، يضعف، تقل حركته. قال لك لا، ده يبقى قوياء دساما وايه؟ وخضرا. ليخبروا بأن الرب مستقيم. ايه بتعمل معاهم كده ليه؟ ليه ليه يا رب بتعمل مع المؤمنين الآيات والعجائب دي والحاجات المباركة؟ قال عشان يخبروا بأن الرب مستقيم، صخرتي هو لا ظلمة فيه. سر القوة، سر العظمة، سر البركة. واطمن مش هتعجز لو انت ثابت في الرب ومغروس، مش هتعجز، لان هو وعد انهم يثمرون في الشيبة. انه اخبر بان الرب مستقيم، وعلشان محمي فيه وعشان هو صخرتي وهو لا ظلم فيه، هو اللي هيديني القدرة والقوة ديت. كم حد يقول له اشكرك اني في عز عجزي حتى لما اوصل لسن كبير قوي انا مصدق ان هبقى مثمر. كم حد يقول له امين يا رب، انا مصدق ان انا مثمر. فين؟ في الغالب احنا نصدق ان الشباب بيتحركوا ويثمروا، لكن ده اله المعجزات واله العجائب. اما في الشيبة فهم يثمرون عكس المتوقع. خلينا نفتح مع بعض صلاة داود المباركة في اصحاح 23 سمير الثاني، وعايزكوا تتأملوا معايا في الكلام وانت بتقراه. سبع أعداد هتكلم فيه عن المؤمن، خمسة عن المؤمن وعددين عن الخطاة، بس مش هناخد أكثر من كده. صمويل الثاني 23 من عدد 1 لعدد 7، يقول الكتاب: فهذه هي كلمات داود الأخيرة وحي داود ابن يسى ووحي الرجل القائم في العلا، مسيح إله يعقوب ومرنم إسرائيل الحلو. روح الرب تكلم بي وكلمته على لساني، قال إله إسرائيل إلي تكلم صخرة إسرائيل. يتسلط على الناس بار يتسلط بخوف الله، وكنور الصباح إذا أشرقت الشمس، كعشب من الأرض في صباح صحو مضيء غب المطر. أليس هكذا بيتي عند الله؟ لأنه وضع لي عهدا أبديا متقنا في كل شيء ومحفوظا. أفلا يثبت كل خلاصي وكل مسرتي، أو يثبت كل خلاصي وكل مسرتي. ولكن بني بليعال جميعهم كشوك مطروح لأنهم لا يأخذون بيد، والرجل الذي يمسهم يتسلح بحديد وعصى رمح فيحترقون بالنار في مكان. أمين. علشان نصدق مزمور 92، دي كلمات داود الايه الاخيره، ونركز واحنا بنقرا الكتاب عشان دلاله. يعني ده الكلام ده كان بيقوله هو خلاص قرب يموت او ينتقل. يعني فقول في هذه هي كلمات داود الايه الاخيره. كم حد يقول له اشكرك ان دي كلمات واحد عجز، وكلمات واحد خلاص قرب يروح للرب، وكلمات زي ما عارفين كلنا كلمات واحد كان نائما على الفراش مش قادر يتحرك او كان حركته صعبة، فبيقول عن نفسه الايه الكلام ده بالروح القدس. علشان نفهم بس ده كلام الروح القدس هو اللي قاله عن مين؟ عن داود. وحي داود ابن يسى، ونفهم من هنا أنه وحي. يعني مين اللي قاله؟ الروح القدس. وراح كتب كلمة جنبيها داود ابن يسى، عايز يقول ينفع الروح القدس يتكلم عن طريق داود ابن يسى، ينفع روح الله يتكلم عن طريق إنسان عادي، ده المغزى والمعنى. ينفع الروح القدس يستخدمك ويتكلم عن طريقك، يبقى وحي. بس مين اللي قاله؟ داود ابن يس. المغزى هذا الانسان البسيط قدر الروح القدس يتكلم عن طريقه. كم حد يقول له امين؟ رغم ان انسان عادي، لكن داود بيقول لي النهارده ينفع تبقى داود ابن يس البسيط ويتكلم على لسانك. ده اول حاجه، يا روح الله امسحني واتكلم من خلالي. لان بيقول وحي داود ابن يس، مش معناها انه هو اللي قال الكلام، لكن قصدي يقول الروح القدس استخدمني عشان اقول الكلام ده. الرجل القائم في العلا، الرجل الذي جعله الرب في اعلى مكان. وكل واحد فينا لو اختبر الرب فعلا يقف قدام الله ويقول له ينفع اجي في يوم اقول وحي مثلا فلان الفلاني، الكلام اللي الرب يدهوني بالروح القدس هو من عند الروح القدس الذي جعلني في أعلى مكان، اختارني وأقامني وأجلسني معه فوق كل رئاسة وإيه وسلطان. ده بيتكلم عن نفسه كده، يقول أنا بني آدم عادي، لكن روح الله بيعمل إيه؟ بيتكلم على لساني. ينفع روح الله يتكلم على لساني؟ وعلشان ليه علاقة بيني وبين إلهي، وعلشان في علاقة بيني وبين روح القدس، خلاني في أعلى إيه؟ في أعلى مكان. خدوا من وراء الغنم وجعلوا إيه؟ ملكا. قد جعلنا، ده تعبير الكتاب عنا، ملوكا وكهنة لله أبي. يبقى ينفع تتكلم بالروح القدس، وينفع تقوله أشكرك أنك قد أقمتني من المزبلة لتجلسني مع أشراف شعبك. الرجل القائم في العلا، اللي الرب حطه في مكان إيه؟ مكان عالي. مسيح إله يعقوب، والمعنى أنه ممسوح من جهة إله مين؟ إله يعقوب. المسيح بمعنى الذي يقود والذي يقضي والذي يرشد المستخدم يعني. كم حد يقول له أمين يا رب، اجعلني مسيحك النهاردة. والمسيح هنا ليس بمعنى المسيا، لكن الممسوح من الله. كم حد يشتاق يبقى في حياته ممسوح منين؟ من عند الرب، بقوة جديدة، بسلطان جديد، بعمل جديد. يبقى يتكلم الروح القدس على لسانه، يحطه في مكان عالي ويعمل يمسحه بقى، يمسحك بقوة، باستخدامات جديدة، بعمل جديد، بتأييد جديد، فتصبح مسيح مين؟ مسيح الايه؟ مسيح الرب. ايه الحكاية اللي بعد كده؟ ومرنم اسرائيل الحلو. عايز يقول انه كان يستخدمني بتسبيح وتمجيد له. لكن الجميل انه كل الناس كانت بتسمع الصوت ده على انه صوت ايه؟ صوت حلو. يعني ترنيمي وقيادتي وخدمتي كانت بتتسمع، بس بتتسمع على انها حاجة ايه؟ حاجة حلوة. لما يمسحك مش بس في الترنيم، لكن وانت بتتكلم مع الناس حتى لو مش بتوعظ، الناس تسمع الكلام على انه كلام ايه؟ كلام حلو. ده مين اللي قاله؟ السيد في العهد الجديد، ليكن كلامكم ماله؟ مملح، صح كده؟ علشان الناس تجد نعمة، تقول رب ساعدني ان لما اتكلم مع الناس، لما اصلي مع الناس، لما اخدم مع الناس، ابقى بالنسبة لهم كلامي حلو. هو اللي يمسحك بقى. ومرنم اسرائيل، اي بيقول اسرائيل كلها كانت لما تسمع داود تسمع ان هو بيرنم ايه؟ ترنيم ايه؟ ترنيم حلو. ده مين اللي يعمل كده؟ مين اللي التأثير ده؟ ده مش انا، لكن ده تأثير المسحة اللي الرب اداها لايه؟ اداها لده. عشان كده هو نسب الفضل مش ليه، لكن قال مسيح الرب. لكن مين اللي مسحك يا داود؟ الرب هو اللي ايه؟ هو مسحني علشان اكون مرنم اسرائيل الايه؟ الحل. كم حد يقول له خليني وانا بتكلم اجد نعمة عند السامع، اعطيني حكمة، وليكن كلامكم مصلح بملح، علشان ايه؟ يجد نعمة عند السامعين. ما تخليش الناس وهي بتسمعني تحس ان كلامي غريب، او كلامي ملوش تأثير، او كلامي ملوش منطق. قول يا رب ساعدني واعطيني حكمة لما اتكلم الناس تسمع كلامي ايه؟ كلامي حلو. آية 2 بيأكد المعلومة، يقول روح الرب تكلم بي وكلمته على لساني. أي روح الله هو مصدر كلامي. أنا ما اتكلمش من عندي أبدا، أنا ما اخدمش من عندي أبدا، أنا ما روحش أقعد في قعدة من عندي أبدا، أنا ما اديش مشهورة من عندي أبدا، لكن روح الرب تكلم بي وكلمته على لساني. يعني كل كلامي جاي منين؟ من روح الرب. كم حد يقوله أمين النهاردة؟ خلي كل كلامي من عندك. روح الرب تكلم بي وكلمته على لساني. على 3 قال إله إسرائيل إلي، تكلم صخرة إسرائيل. أنا كان منسوح منه لكن كان في حاجة حلوة، كان في بيننا وبين بعض إيه؟ حديث، كان في بيننا وبين بعض إيه؟ شركة، كان في بيننا وبين بعض علاقة. قال إله إسرائيل إلي. كم حد فيكم لما يقعد قدام الله، سواء كان في اجتماع، سواء كان وهو يختلي بالرب، يطلع يقول قال لي، يعني انا سمعت صوته اتكلم ليا. داود كان بيقول كده، وقال كلمة حلوة قوي، تكلم صخرة ايه؟ اسرائيل. كان حاسس بالنسبة له ان هو ايه؟ ان هو الحماية. مش بس اللي بيمسح، مش بس اللي بيستخدم، مش بس اللي بيبارك، لكن كم حد فيكم يحس انه بيحميني؟ انا ليه ظهر، انا مسنود. بيتكلم ليا بس مش كلامه بس، لا ده كمان بيحميني. يقول لي ما تخافش، لكن يبعث لي الحراسة السماوية، أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان. يقول لي ما تخافش لكن ينقذني من الغرق. قل يا رب أشكرك أولا لأنك بتتنازل وتتكلم إلي، ثانيا أنك صخرة إيه؟ صخرة إسرائيل. يقول إذا تسلط على الناس بار يتسلط بخوف الإيه؟ بخوف الرب. ابني علاقاتك مع الناس على أساس مخافة الرب. ابني علاقاتك مع أولادك على أساس مخافة الرب. ابني علاقاتك في الشغل على أساس مخافة الرب. إذا تسلط على الناس، لو كان في علاقة، حتى لو كان سلطان، لو كان زوج، لو كان أب، لو كان حتى مدير وعنده ناس في الشغل، اوعى يكون اساس العلاقه حاجه تانية غير مخافه ايه؟ مخافه الرب. ابني صلاتك بالاخرين على اساس مخافه الرب. كل ده كلام داود عن خبرته وحياته مع مين؟ ده كلامه في الاخر خالص، خبرته الروحيه اللي بيديها لنا. ده المؤمن يبني علاقاته، يقول انا كنت ملك لكن كنت السلطه بتاعتي كانت مبنية على ايه؟ على مخافة الرب. مش التكبر، مش الافتخار، مش ان انا الملك، لكن في كل تصرفاتي كملك كنت ببنية على ايه؟ على خوف الله. ده مؤمن في العهد القديم. قوله انا كمان يا رب عايز ابني علاقاتي على اساس مخافة ايه؟ الرب. يقول صفات المؤمن الحلو ده اللي هو كالنخلة يذهو في عدد 4، وكنور الصباح اذا اشرقت الشمس. علاقتنا بالمؤمن كده، علاقتنا بالمؤمن الحقيقي كده، لما يطلع في حياتي، لما يتقابل معاه، لما اسمعه، يبقى عامل زي الشمس، نور ودفى، له تأثير على الآخرين. قوله أنا عايز أبقى كده زي داود يا رب. هو بيتكلم عن نفسه، لكن أنا بتكلم عن حياتي النهاردة. وكنور الصباح إذا أشرقت الإيه؟ الشمس. هو ده المؤمن في بيته، في شغله، في اجتماعاته، مع جيرانه. ما يبقى السبب ضلمة ابدا، ما يبقى السبب اكتئاب ابدا، ما يبقى السبب تعب ابدا، لكن عامل زي ايه؟ زي الشمس. والتعبير ده يفكرنا بمين؟ شمس البر الرب يسوع والشفاء في اجنحته. ما احنا المفروض ولاده، صح؟ والمفروض الاعمال اللي هو بيعملها كمان احنا ايه؟ نعملها. لو هو كان عامل زي الشمس، المفروض احنا كمان نبقى عاملين زي ايه؟ اوعى نكون بنخش في المواضيع نظلمها، اوعى نكون بنخش مع الناس في علاقات فنظلمها. قولوا يا رب ساعدني ان ابقى مرنم اسرائيل الحلو، وابقى كنور الصباح اذا اشرقت الايه. والرب يقول انتم نور الايه؟ نور العالم. كم حد يقول امين؟ اجعلني نور النهاردة. وايه كمان كمؤمن؟ يقول كعشب من الارض في صباح، صحو مضيء غبة المطر. تعرفين لما بيطلع عشب كده على الارض، زرع يعني، وبعدين تيجي عليها تراب ورملة، فتعدي التراب والرملة دي تروح تلاقي ايه؟ تراب مغطيها كلها. فتيجي المطر، بعد ما تيجي المطر ايه اللي بيحصل؟ تتغسل العشب ده ايه؟ فتشوف الخضار بقى بجماله وروعته موجود بعد المطر. غب المطر ده يعني المرحلة التي تلحق المطر على العشب، يعني العشب بيبقى شكله ايه بعد المطر ما يعدي عليه؟ بالظبط كده. ده حياة ده تأثير المؤمن على اللي حواليه. شوف عميق ازاي؟ يعني تبقى عندهم غشاوة وعندهم امور معطلاهم، الناس حوالينا ومش عارفين يوصلوا الحل ومش مستريحين ومش مطمنين، يقعدوا مع المؤمن اللي بيحصل زي بالظبط عشب عليه تراب كده ورح معدي عليه ايه؟ ده المؤمن بقى. كم حد يقول له امين يا رب خليني كده، خليني تأثيري على الناس ايجابي، اخلي الناس تذهو، افرح الناس، ابارك الناس بتعليمي، وبدد ظلمة الناس، وبدد مخاوف الناس، ووصل رسالتك للناس، وقال لهم هناك إله يستطيع أن يصنع العجائب. كم حد يقول له أمين؟ هو ده المؤمن، كنور الصباح إذا أشرقت الشمس، تعبير في منتهى الروعة. ولو أنا كده أبقى مؤمن حقيقي، لو أنا ماليش التأثير ده على الآخرين أنا مش مؤمن حقيقي. وأبقى عامل زي المطر كده لما يجي على العشب ويغسله من التراب، ولو كان عطشان العشب ده يشرب. مروي من كلمة الله ومن روح الله يقدر يروي الآخرين. كم حد يقول له أمين يا رب؟ كعشب من الأرض في صباح مضيء غبة المطر. شبه نفسه، أليس هكذا بيتي عند الله؟ هو مش قصده يسأل، هو بيقول كده بيقرر، يعني أنا كمان بيتي عند الله كده. بيتي عند الله لأنه وضع لي عهدا أبديا متقنا في كل شيء ومحفوظا. ده وعد الرب لي النهاردة. أنا كبرت وعجزت ويمكن أموت، داود بيقول كده، لكن بيتي أولادي أحفادي الرب حط معي عهدا أبديا. وبالرغم من الأخطاء والعيوب اللي حصلت وانشقاق المملكة، لكن مخطئ اللي يقول لم يتحقق الوعد مع داود، لأن بعدها بمدة اللي حصل أتى منه المسيح بحسب الجسد، صح كده؟ يبقى داود كان بيقول أنا أنت قطعت لي عهدا أن تباركني، أن تحفظني، أن تحفظ بيتي، أن تحفظ امتدادي في الحياة، أولادي من بعدي، أحفادي من بعدي. وأشكرك رب أنك صنعت الوعد مع داود وأكى منه المسيح بحسب بحسب الجسد. بيتي ثابت، ليا قطع لي عهدا أبديا متقنا في كل شيء ومحفوظا. عارف تفاصيل حياتي، مرتب أموري بكيفية متقنة بعظمة ببركة. أحمدك في آية كده في المزمور تقول أحمدك لأني امتزت عجبا. الآية في ترجمتها بقى الأصل أحمدك لأني صنعت بعجب. أنت عاملني كويس، مخطط لي حياتي كويس، مخطط لي مستقبلي كويس من أول ما بدأت أتكون جنين في بطن أمي إلى أني أذهب عند الرب في السماء. أنت حافظ هذه الحياة ومرتبة. كم حد يقول أشكرك أن قطعت لي عهدا أبديا متقنا، يعني معمول بالضبط. لو الدنيا كلها قامت عليا، التركيبة والتفصيل والتخطيط اللي هو عامله لن يستطيع أحد أن يغير. عشان كده اطمن ونام واستريح، لأنه قطع لي عهدا أبديا متقنا في كل شيء. وبعد ما أتقنه قال لك كمان حوط عليه محفوظا، يعني التخطيط اللي هو يعمله في حياتي ما ينفعش حد يغير. عشان كده ما تقلقش، الخطة بتاعته هتنفذ لأنه صنع كل شيء، قطع لي، وضع لي عهدا أبديا متقنا في كل شيء ومحفوظا. يعني عمله كويس وقال لك أنا كمان هعمل هحافظ عليه. وبعدين يقرر وقع آخر بقى لكل مؤمن عرف الرب، أفلا يثبت كل خلاصي وكل مسرتي؟ يعني ده مش يخلي في حياتي كل الخلاص وكل المسر، كل اللي حكيته ده في الآخر مش خليني مبسوط، مش خليني فرحان، مش خليني متعزي، ما يخليش كل واحد فينا يقول له أحمدك ربي بين الشعوب وأرنم لك بين الأمم. بيسألك وفي نفس السؤال هو بيقرر أمر واقع عنده، انت ليك كل الخلاص وكل المسار النهاردة، لانه اصبح يسوع هو الهك الذي يمسحك وصخرتك، الذي يجعلك مرنم إسرائيل الحلو، الذي يجعلك كنور الصبح تشرق وعامل زي المطر على العشب، والذي يضع لك عهدا أبديا متقنا ومحفوظا. ده يخلي في حياتك حاجتين ماشيين في حياتك، المسرة والخلاص، خلاص يعني التحرير، يعني الحرية في المسيح. ده وجهة نظر داود عن حياته وكلام الرب لينا عن مستقبلنا الروحي. ايا كان حياتي دلوقتي، ده مستقبلك في المسيح، دي حياتك في الرب، دي خطة الرب ليك النهاردة بيقولها لك. ما تقلقش، انا وضعت لك عهدا ابدي. هنعدي كده على الخاطي بسرعة وبعدين نصلي مش هنطول. ولكن بني بلعال اولاد الشر الذي ليس لهم علاقة بالرب، جميعهم كشوك مطروح، ما لهمش لازمة، ما لهمش قيمة، ما لهمش مكانة، لأنهم لا يأخذون بيد. يعني لا يأخذون بيد، محدش محتاج لهم. في حد يمد يده على الشوك ينفع؟ يعني شفت مرة حد يقولك أنا نزيد أشتري 2 كيلو شوك مثلا؟ لا خالص، لا يمتد لهم يد، يعني محدش بيمد إيده ليهم. قولوا أشكرك أني مش شوك النهاردة يا رب، أشكرك أني ابنك، ولا مطروح كمان، لا ده أنت ماسكني بإيدك النهاردة، القائل لي لا تخف. والرجل الذي يمسهم يتسلح بحديد وعصا رمح فيحترقون بالنار في مكانهم. خاطي يتعامل معهم واحد لازم يمسك ياخد حذره يعني. ورب يقول لك خلي بالك من غير المؤمن النهارده، لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. طب لما نيجي نتعامل يقول لك يعني يتسلح بحديد وعصا رمح. ليه عصا رمح؟ علشان يتعامل معاهم من بعيد لبعيد، ما يقرب لهمش عشان ما يتجرحش منهم. عشان كده لو في علاقة مع خاطي النهاردة في حياتي، قل له ساعدني تبقى بيني وبينه مسافة. دي معناها الروحي، العصا رمح يعني بينك وبين الخاطي مسافة. هو كتاب قصده كده، ما تقربش قوي من غير المؤمن لألا تجرح. وفي الآخر فيحترقون بالنار في مكانهم. بس احنا كمؤمنين ليس من الاستعداد للهلاك، بل من الايمان لاقتناء النفس. مش كده؟ اشكر الرب النهارده. هو ليه قال الحاجتين دول عن الخطى؟ عشان يعرفك الامتياز المبارك اللي انت اصبحت فيه. شوف العظمه بتاعت المسحه والبركه والخطه المتقنه والمحفوظه المؤمنين، وشوف الخاطي اللي زي الشوك محدش بيمد ايده عليه، محدش محتاج له، واللي يتعامل معاه يتعامل من بعيد لبعيد. قول أشكرك يا رب أني لم أدعى أبدا أواني آنية للهوان، لكن جميعا دعيني أن نكون أواني للكرامة. كم حد يقول أشكرك يا رب من أجل كلام الكتاب الحلو، ومن أجل حياة داود الحلوة اللي انتهت بهذه الكلمات الرائعة اللي تورينا قد إيه داود كان في نهاية حياته مبارك. يقول كلام عن نفسه وعن بيته، أنا اختبرت ده في حياتي. بيتكلم عن نفسه ان اختبر كيف يكون الرب صخرة لحياتي، رب كان بيحميني، وكيف يكون الرب في حياتي يخليني مؤثر ونور ويخليني مسموع للناس كلها. كم حد عنده شهوة ان يعيش مؤثرا كما عاش داود لتأثير على كل اسرائيل؟ قول رب جعلني مؤثرا تأثير ايجابي في حياتي. خلينا نغمض عينينا ونصلي ونقول رب شيل كل سلبية في حياتي وكل صورة العدو بيحطها قدامي عني، اني ماليش قيمة، ان لن يستخدمني الرب، انا ماليش لازمة. الرب يقولك النهاردة لا، ده حتى لو انت في الشيبة، او لو انت في عجز معين، او لو انت في حرب معينة، انا اخليك مثمر زي ما قلنا من شوية عن يوسف، مثمرا لان الله قد جعلني مثمرا في ارض مزلتي. كم حد يقول اشكرك يا رب من أجل الكلام العظيم أن الصديق كالنخلة يذهو. قل أشكرك أني هذه النهاردة، لن يعوقني إبليس، لن تعوقني الظروف، لن تعوقني الحياة أمامك رب. رب نباركك من أجل كلماتك الحية، اعلنها داخلنا رب بإعلان جدد يا رب في داخلنا، حياة جديدة ليك، مشتاقة لهذه الحياة المباركة. نشتاق رب أن نزهو كالنخلة، نشتاق أن احنا كلنا نفس التأثير اللي كان داود. خلينا في نهاية حياتنا نقف كده ونقول رب قد جعلنا مثمرين، قد جعلنا مؤثرين، خلانا زي النور زي الشمس. لا تسمح أن تكون نهايتنا سيئة أبدا يا رب، لكن خلي آخرتنا رجاء يا رب دايما. خلي آخرتنا تشهد عن أمانتك يا رب، خلي آخرتنا تكون للبركة وللنعمة. وجدد يا رب كالنسر شبابنا روحيا ونفسيا وجسديا. يا رب استخدم هذه الكلمات لتشجيع النفوس يا رب. ولتعلم كل نفس أن لها إله حي يستطيع أن يجدد قوتها ويستطيع أن يباركها. نشكرك من أجل صوتك يا رب، من أجل رسالتك لينا يا رب. استخدمها دائما لتشجيعنا ولبركتنا. في اسم المسيح أصلي ولك كل المجد. آمين. حد عايز يشارك؟ تفضل يا اختنا. ماشي، لو حد عايز يعلق حتى لو مش موضوع ده، اي موضوع تاني تفضل. انا اخش كلمه معزيه، وزي ما قال ربنا لنا انا قد جعلت امامك بابا مفتوحا لا يستطيع احد ان يغلقه. مش عشان خاطر انا مثلا دب الشيب في الشعر زي ما قلت كده اياس او اتعب او اقول ما العمر بيعدي بتاع، انا مش، لا ده هو الرب حسب الكلمة بتاعته أنا سأجدد مثل الشباب والتصديق كالنخلة يزهو. يزهو بالظبط. كما كنت صلاة داود من الصلاة الحلوة قوي في آخر أيام يا أختي نوال. ده آخر أيام داود يعني، عشان بس موضوع الخزف والصيني والحاجات دي. ده كلامه الأخير يعني، ده اللي هو الخلاصة يعني. هو بيشهد بالروح القدس على حياته. دي عظم الكلام يعني، كلام رائع يعني. الأخ عادل، الأربع جاي بعد كده أختم جورج، بعد كده أختم مهين إن شاء الله. تبقى معنا طب خليهم سجلت حتة زيادة.